نبينا والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بما في الدارين. نحن قلنا سابقا وإن كان الخاطر منهيا عنه فإياك أن تفعله فإنه من الشيطان. رأيتموه؟ وإن كان الخاطر منهيا عنه فإياك أن تفعله. إذن لا تفعل، فإن فعلت ماذا تفعل؟ هو قال إيه؟ انظر هنا، وإن كان الخاطر منهيا عنه فإياك أن تفعله فإنه من الشيطان. فإن ملت، لم يقل فإن فعلت بل قال إن ملت. إذن فرق بين الميل والفعل. إذا ملت ما حكمه؟ استغفر، قل استغفر الله. الاستغفار ليس توبة، الاستغفار ليس توبة، لأن الميل يعني يوجب الاستغفار. ثم قال حديث النفس والهم هل يحتاجان إلى الاستغفار؟ لا طبعا، ما لم يتكلم نعم بهذا القيد لا يحتاجان إلى الاستغفار، لأنه أصلا غير مؤاخذ به، يعني ليس ذنبا لا صغيرة ولا كبيرة. إذن انتهينا من الميل، انتهينا من إيه؟ الميل. الآن ننتقل إلى الفعل. هذا الخاطر الذي خطر بباله وهو منهي عنه وهو مأمور بتركه، إياك أن تفعله، لكن ما لا وفعله، ما لا وفعله، هذا هو الذي نقوله اليوم. وإن لم تطئك، يعني أنت فعلت، فهم؟ ملت ووقعت في الذنب. وإن لم تطئك، إذن عرفت أن قوله وإن لم تطئك مرتبط بقوله فإياك، فهمتم؟ وإن لم تطئك له ارتباط بالمطل السابق فإياك أن تفعله، فإياك أن تفعله. أنا ما زلت أستشكل لماذا شرحه المهلي بقوله فإياك بقوله أن تفعله. كان الأولى أن يقول فإياك أن تميل إليه بدليل المطن الذي بعده فإن ملت، فهم؟ فإياك أن تفعله. وقال فإن إياك أن تفعله، نعم إياك أن تفعله، هذا لا إشكال في المعنى، لكن المناسب للمطن أن يقول فإياك أن تميل إليه. فإن ملت فاستغفر، لأن جانب الفعل يأتي بعد هذا، هنا جانب الميل. أنت لماذا قلت أن تفعله هنا؟ لأن جانب الفعل ليس مكانه بعده، فهمتم؟ هذا ما خطر ببالي الآن. آتي سلم. القلب أحيانا يعني يوهى إليه بأشياء. قال المزني أنا قرأت، لا الإمام النووي أظن، قرأت مختصر المزني 50 مرة، في كل مرة أستفيد ما لم أكن أستفيد مما قبل. هذا أنا قرأته سابقا قبل يومين لكن ما كنت أتنبه إليه. والله لا أعرف، يعني مرات كثيرة حتى نصل إلى درجة تحصيل ملكة الاستنباط. وإن لم تطئك النفس الأمارة بالسوء، وإن لم تطئك النفس الأمارة، لأنك مأمور بالاجتناب لكن لم تستطع، لم تطئك النفس الأمارة بالسوء. طبعا فيه إشارة إلى النفس الأمارة، إلى النفس إشارة يعني ضمنية لا نشتغل بها الآن. وإن لم تطئك النفس الأمارة بالسوء على ماذا؟ على اجتناب فعل الخاطر المذكور. طبعا المراد بالفعل هنا ما يشمل الكفة، ما يشمل مثلا إنسان خطر بباله شرب الخمر، هذا فعل، هذا فعل شرب الخمر. آخر إنسان آخر خطر بباله ترك الصلاة، وهو أيضا فعل. لماذا؟ لأنه كف عن المأمور به، الكف عن المأمور به فعل. فهذا الفعل بالمعنى الأعم من أن يكون فعلا أو كفا، على اجتناب فعل الخاطئ المذكور. لماذا لم تطئك؟ وإن لم تطئك الأمارة لماذا؟ لحبها، يعني لحب النفس، يرجع الضمير إلى النفس الأمارة. هذه النفس الأمارة تحب بالطبع، لأن النفس تحب بطبعها، تحب ماذا؟ للمنهي عنه، لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات. إذن النفس الأمارة طبيعتها محبة المعصية، النفس الأمارة، نعم طبعا ليس كلامه عن النفس عامة بل عن النفس الأمارة، فهمتم؟ لا تقول إيه النفس الإنسانية مطلقا يحب المعصية، لا، ما قلنا هذا، هذا كلام النصارى. الإنسان يولد مجرما ولذلك يحتاج إلى الانغماس. نعم، يسمونه إيه؟ بابتسم، يعني في شيء آخر، تكفير، تكفير الذنوب. إيه في إيه؟ قلت معمودية، تعميد، تعميد. نعم نعم صحيح، هذا هو، يعني لأنهم يعتقدون أن الإنسان يولد مجرما. نحن لا نعتقد هذا، بل الإنسان يولد على الفطرة. لكن إذا كان النفس أمارة بالسوء، نعم، وهي تحب المعصية بطبعها، فالضمير يرجع إلى النفس بقيد كونها أمارة لحبها بالطبع للمنهي عنه، اللام للتقوية، حبها للمنهي عنه. ما الذي هو منهي؟ ما هو المنهي عنه؟ من الشهوات، للمنهي عنه من الشهوات حرف من للبيان. فلا تبدو لها شهوة إلا اتبعتها. إذا كانت طبيعتها هكذا فلا يخطر بباله شهوة إلا اتبعها. ما معنى تبدو؟ تظهر. فلا تظهر لها، لهذه النفس الأمارة، لا تظهر لها شهوة إلا اتبعتها. أي شهوة تظهر لها تخطر ببالها مباشرة تتبعها ولا تنكف عنها. المهم، إذا لم تطئك النفس الأمارة بالسوء، إذا لم تطئك النفس الأمارة بالسوء، يعني نحن مأمورون بأن لا نميل إليه، فإياك أن لا تميل، كما قلت، فإن ملت فاستغفر. أنا ما زال عندي إشكال، يعني فإن ملت فاستغفر. ثم قال فإن ملت فجاهدها. هنا أيضا قال فإن ملت، وما معنى وإن لم تطئك؟ إن ملت يعني لم تطئك النفس الأمارة، أنت مأمور بعدم الميل، مأمور بعدم الميل، لكن نفسك لا تطيئك، يعني ملت مرة ثانية، ملت. إذا ملت ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الجهاد، فجاهدها. ثم جانب الفعل يأتي بعده، فإن فعلت، فإن فعلت يأتي بعده. وإن لم تطئك الأمارة فجاهدها وجوبا، جاهدها، جاهد النفس الأمارة وجوبا لتطيئك في الاجتناب. لماذا تجاهدها؟ أو على ماذا تجاهدها؟ على أن تطيئك في الاجتناب، كما تجاهد من يقصدك، من يقصدك اغتيالك. يعني سائل يصول عليك أو خاطئ طريق يريد أن يقتلك، ماذا تفعل به؟ تجاهده، فهم؟ كما تجاهد دفع السائل، كما تجاهد من يقصد اغتيالك، يعني قتلك، فكذلك تجاهد هذه النفس الأمارة التي تريد أن توقعك في الهلاك. بل أعظم، بل شأن النفس الأمارة أعظم خطرا من يقصدك أو يقصد إغتيالك، بل أعظم لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي. فهمتم الفرق؟ لماذا أعظم؟ تعليل للأعظمية. الذي يريد أن يقتلك يوقي بك الهلاك المؤقت. الذي يريد أن يقتلك ماذا يفعل بك؟ يقتلك، وإذا قتلت لا تدخل النار بل أنت تدخل الجنة، يعني الغالب، لأنك يعني تموت شهيدا. فهمتم؟ نعم، هناك هلاك مؤقت وهو ضياء حياة، ضياء حياة، لكن هذا النفس الأمارة، هذه النفس الأمارة ماذا تفعل بك؟ توقئك في المعصية. الوقوع في معصية يؤدي إلى وقوع في معصية أخرى، ويتسلسل المعاصي حتى يصل إلى الكفر. المعصية بريد الكفر كما يقولون، المعصية بريد الكفر. إذا وقعت في الكفر ماذا حصل؟ الهلاك الأبدي، الهلاك الأبدي. فالهلاك الأبدي أعظم من الهلاك المؤقت. فلذلك قال بل أعظم لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي. المراد بالهلاك الأبدي إيه؟ الكفر. الكفر هو الذي يوصف بالهلاك الأبدي، وكل شيء دونه ليس هلاكا أبديا. لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراجها. كيف الهلاك الأبدي؟ المعصية كيف تؤدي إلى الهلاك الأبدي؟ إنسان يزني مرة، هل يؤدي إلى الهلاك الأبدي؟ تفسيره أو تصويره باستدراجها لك من معصية إلى أخرى. باستدراجها، ها يعني النفس الأمارة تستدرجك، باستدراجها لك، اللام لتقوية، يعني باستدراجها إياك من ماذا إلى ماذا؟ من معصية إلى أخرى، من معصية إلى أخرى. إذن أول ما تقع في المعصية لابد أن تتدارك الوضع، لأنك إذا وقعت في الأول ستقع في الثاني. هذا شأن المعصية، وهو شأن البدعة، شأن الضلالة، كل شيء هكذا. إذا خرج من القبلة خرج كاملا، إذا فتح الباب قليلا سيفتح تماما. هكذا باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك. إلى ذلك يعني إلى الهلاك الأبدي الذي هو الكفر. لماذا؟ لأن المعاصي تؤدي، لأن المعصية تؤدي إلى معصية، وهكذا. طيب، أنت مأمور بالمجاهدة، إذا لم تطئك النفس الأمارة فجاهدها. فإن فعلت، يعني لم تستطع أن تجاهد، أو أنت فشلت، إن هزمت في المجاهدة ففعلت، فإن فعلت الخاطر المذكورة. أنا قلت لكم الفعل يشمل الكف أيضا، يشمل إن تركت الصلاة، أخرتها عن وقتها من غير عذر. فإن فعلت الخاطر المذكور، المذكور يعني الخاطر المنهي عنه، لأن الخاطر نوعان، خاطر مأمور به وخاطر منهي عنه. كلامنا الآن في الخاطر المنهي عنه. فإن فعلت الخاطر المنهي عنه المذكور، لماذا؟ لغلبة الأمارة عليك، أنت غلبت والأمارة غلبت. فهم؟ لغلبة الأمارة عليك فتوب. ميل النفس، ميل النفس إذا قسمناه إلى الهاجس فهو إجباري. أين؟ فيما سبق. فإن ملت إلى فعله، ماذا فسرنا الميلة؟ بماذا فسرنا الميلة هناك؟ هذا في البناني، أنا قلت، أنا نقلت عن البناني. البناني قال العزم المصمم، فهو إذن يوجب الاستغفار، يوجب، لأن العزم المصمم يؤخذ به، يؤخذ به، فهو ذنب. لا، ليس توبة، لأنه لم يقع في المعصية بالعزم المصمم، لم يقع في المعصية، بل العزم المصمم يعتبر معصية إذا اتصل به العمل، إذا اتصل به العمل فهو العزم معصية والعمل معصية معصية. إذا لم يتصل به العمل يعني عزم عزما ثم ترك المعصية لوجه الله لا يعتبر معصية، لا يعتبر هذا العزم معصية، بل ربما كتبت له حسنة لأنه تركه لأجل الله. فهمت؟ طبعا فيه كلام كثير، الكلام الذي قرأناه في يومين يعني فيه ارتباط شديد كما علمتم. هناك من جعل حديث النفس معصية، وهناك من جعل كل ما ليس هاجسا ما فوق الهاجس كله حتى الخاطر والحديث حديث النفس والهم كله معصية اتصل به العمل أو لم يتصل به، لأن الإنسان مأمور دائما بمراقبة الله. الإنسان عند هؤلاء مأمور بمراقبة الله دائما، الذي أمر بمراقبة الله لا يجوز أن يخطر بباله معصية. هذا كلام يعني وجيه لكل وجهة. إذا اتصل بهما العمل يؤخذ بهما، هذا مفهوم كلامه. نعم. مفهوم كلامه وليس منطوقه. نعم. نعم. إذا فعل المعصية يؤخذ بالهم والحديث النفس والعزم والفعل. لا شك أربعة. أنا قلت لكم هذا. إذا تحقق العمل، إذا تحققت المعصية تحققت أربعة معاصي، حديث النفس والهم والعزم والمعصية نفسها. هذا يعني هو الذي يقتضيه كلامه. والخاطر لا يؤخذ به طبقا لكلامه، ولكن فيه إشكال استشكلناه أمس. حتى الخاطر ينبغي أن يؤخذ به. لماذا يوفى عنه؟ لماذا يوفى عنه؟ لأن الخاطر فعل اختياري ليس كالهاجس. الهاجس إجباري اضطراري، أما الخاطر اختياري وله فيه قصد، فلماذا لا يؤخذ؟ يأتي الإشكال. ما رأيت أحدا يجيب عنه، لكن أنا حاولت كما رأيتم يعني في البحث. ميل النفس وحديث النفس. الميل حديث النفس ليس ميلا، حديث النفس مجرد تردد. أفعل أو لا أفعل. الميل رجهان جانب من الأجانب، مال عن ترك المعصية إلى فعل المعصية. فهم؟ فهو إذن ترجه أقرب أو أقل شيء هو هم، أقل شيء هو يكون هما ويصدق بالعزم أيضا، لأن العزم أيضا فيه ميل، فيه رجهان جانب المعصية. الميل جاء بعد الخاطر. نعم، الميل بمعنى الرجهان يأتي مرتبته بعد مرتبة الهاجس والخاطر وحديث النفس، لأن كل هذه المراتب الثلاثة ليس فيه رجهان. هاجس ليس فيه رجهان، مجرد مرور يعني صور في الشاشة. وحديث خاطر جريان هذا الهاجس، جرى هذا الهاجس يعني لم يدفعه. أول ما فوجئ هو مأمور بدفعه، أليس كذلك؟ لم يدفع فصار خاطرا، ثم الخاطر صار حديث النفس، نفسه تحدثه أفعل أو لا أفعل. ثم بعد ذلك ترجح جانب الفعل وهو الميل أو يسمى الهم، الهمة. ثم هكذا يبدو الميل، إما أن يكون هما وإما أن يكون عزما، إما أن يكون هما أو عزما، كلاهما يوجبان الاستغفار، أو أقل شيء العزم يوجب الاستغفار. العزم يوجب الاستغفار. بل فيه الكلاء تفاصيل لا نتعرض لها الآن، فجاهدها. فإن فعلت الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك فتب على الفور وجوبا، فتب على الفور وجوبا، فتب على الفور وجوبا. إن فعلت وجب عليك التوبة. وجب عليك إيه؟ التوبة فورا، يعني الآن بمجرد وقوعك في الفعل وجبت عليك التوبة على الفور. إذن تأخير التوبة ذنب آخر، طالما هو واجب فوري فإن تأخيره ذنب آخر يستوجب توبة أخرى. فهمتم؟ فتب على الفور وجوبا إن ليس ندبا ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة التي وعد الله بقبولها. الله تعالى وعد بأنه يقبل التوبة، هو يقبل التوبة عن عباده فضلا منه. هذا ليس واجبا، هذا خلاف للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يقبل التوبة. ومما تتحقق منه الإقلاع. مما جار ومجرور خبر مقدم، الإقلاع مبتدأ مؤخر. ومما تتحقق، المراد بما الشروط، حرف ما واقعة موقعة الشروط، يعني ومن الشروط التي تتحقق. من تتحقق؟ التوبة. الضمير في تتحقق يرجع إلى التوبة. ومن الشروط التي تتحقق منها باعتبار المعنى الإقلاء. إذن ما هي شروط التوبة؟ أنت أمرتني بالتوبة، أمرتمونا بالتوبة، ما هي شروطها؟ منها الإقلاء، منها الإقلاء كما سيأتي. فإذا هذا الكلام من الشارح تمهيد للمتن الذي بعده، تمهيد للمتن الذي بعده. فإن لم تقلع، أنت مأمور بالتوبة التي من شروطها الإقلاع، فأنت لم تقلع، أنت لم تقلع، يعني ما زلت تباشر المعصية، ما زلت تباشر المعصية. فإن لم تقلع، المحقق هنا ضبطه تقلع، هذا خطأ. فإن أقلع يقلئ إقلاعا يتعدى بحرف عن. فإن لم تقلع عن الفعل الخاطر المذكور، قلت لكم الفعل يشمل الكفة، يعني ترك الواجب، ترك الواجب أيضا مثل فعل الخاطر. فإن لم تقلع عن فعل الخاطر المذكور، لماذا لم تقلع؟ لاستلذاذ به، أنت تستلذ به، تستمتع به، أو كسل عن الخروج منه، ليس يعني لا تستلذ، ترك الصلاة لا يورث لذة ولكن يسببه الكسل، أو كسل عن الخروج منه. فتذكر هادم اللذات، أنت تستلذ، وهناك من يخطئك عن هذه اللذة، هادم يعني خاطئ. فتذكر هادم اللذات، يعني خاطئ اللذات، أنت كيف تستلذ وقاطئ اللذات أمامك. فتذكر هادم اللذات وفجاءة الفوات، فجاءة يعني تفوتك كل هذه اللذات، أي تذكر الموت وفجأته المفوتة للتوبة وغيرها من الطاعات. فإن تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما تستلذ به أو تكسل عن الخروج منه. تفهمون؟ قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات، يعني من ذكر الموت. رواه الترمذي، زاد بن حبان. فإن الشأن أو فإن الموت ما ذكره عهد في ضيق إلا وصعه، يعني هو كان في كرب شديد، مصاب مرض فقر وما إلى ذلك، تذكر الموت يعني وصع عليه الدنيا، يعني أنا فقير اليوم غدا سأموت، بعد الموت لا فقر. فإن الضيق ينفرج. ولا ذكره في سعة، ليس سعة، سعة، ولا ذكره لينفق ذو سعة من سعته، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه، كان متمطئا بالحياة، تذكر الموت تقدرت عليه الحياة. ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه، هذا رواية أخرى لترمذي لابن هبان. وهادم بالذال المعجمة أي خاطئ أو خاطئ اللذات. إذن أنت إذا وقعت، إذا غلبت في مجاهدة النفس الأمارة التي تأمرك بفعل الخاطر ثم بعد أن كنت مغلوبا وقعت في الفعل في فعل المعصية فأنت مأمور بالتوبة. ومن شروط التوبة أن تقلئ عن المعصية، فإن لم تقلئ يجب عليك أن تتذكر الموت، إذا تذكرت تقلئ عن المعصية. فهمتم؟ إذن فإن لم تقلئ لاستلذاذ فكذا، أو لم تقلئ لقنوط، لقنوط أو لقنوط، قنوط لست متأكد، يحتمل أن يكون قنوطا كما شكله، أو لم تقلئ، إما أنك لم تقلئ للاستلذاذ أو للكسل، هذا شك أو هذا اختيار. هناك اختيار آخر لعدم الإقلاع، هو لم يقلئ لا للاستلذاذ بل ظن في لماذا أقلئ، لأنه لا يفيدني، لأني طالما وقعت في المعصية فأنا في النار، الله تعالى لا يتوب، لا يقبل التوبة. فهم؟ فاستمر. أو لم تقلع لقنوط من رحمة الله تعالى، يعني ليأس من رحمة الله تعالى وعفوه. ماذا في القرآن؟ يؤوس قنوط، هذا باسم الفاعل يؤوس، اسم هنا المصدر، فالأقرب أن يكون قنوط كما قلت لك، يؤوس يعني يائس، قنوط يعني خانت. لقنوط من رحمة الله وعفوه عما فعلته. لماذا قنوط؟ لماذا تقنط؟ لشدته. فهم؟ لشدته يعني لشدة ما فعلته. أو لاستهلال عظمة الله تعالى، استهلرت عظمة الله تعالى فظننت أنه لا يغفر لك، فبالتالي لم تستطع أن تقلئه. فإذا حصل لك هذا ماذا تفعل؟ فخف مقت ربك، خف مقت ربك، كل تعبير فيه معان خفية لطيفة، لم يقل خف مقت الله بل قال خف مقت ربك. الرب فيه معنى القدرة على الخلق، الملك، وهو مالكك، المالك يفعل بك ما شاء. فهم؟ فخف مقت ربك، أي شدة عقاب أشارهك، ماذا قال؟ شدة عقاب مالكك، المالك يشعر بأنه يقسم ظهرك إذا لم تقلع، أي شدة عقاب مالكك الذي له أن يفعل في عبده ما يشاء. هنا أيضا لطيفة، وهي إيه؟ الأشاره لم يقل له أن يفعل في عبده العقاب بل قال ما يشاء، فيه إشارة إلى جواز العفو، لأن العفو مما يشاءه. فهم؟ له أن يفعل في عبده ما يشاء. إذن شدة ما فعلت واستهلارك علامة الله تعالى لا يقتضي أو لا يستلزم أن تكون قانطا، بل مع ذلك كله هناك أمل، هناك أمل فتقلع. له أن يفعل، طالما هو مالك ورب وقادر، له أن يفعل في عبده ما يشاء. حيث علفت إلى الذنب اليأس. إذن ارتكبت جريمتين، أولا المعصية، ثانيا سوء الظن بالله تعالى. علفت إلى الذنب اليأس من العفو عنه، الله تعالى يعفو. فهمت؟ فلذلك قال تفعل، أن يفعل في عبده ما يشاء، ومما يشاءه العفو. أنت تنكره، هذا معصية أخرى. وقد قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله، أي رحمته تعالى، إلا القوم الكافرون. انظروا هنا، أولا قال فإن لم تقلئ لاستلذاذ أو كسل فتذكر هذه ملذات. إذا لم تقلئ للاستلذاذ ماذا تفعل؟ تذكر هذه ملذات. وإذا لم تقلئ لقنوط خف مقت ربك، ماذا إذا عكس الأمر؟ إن لم تقلئ لاستلذاذ فخف مقت ربك، لا يمشي الكلام؟ يمشي. إذا لم تقلئ لاستلذاذ خف مقت ربك، يعني الله تعالى يؤذبك فتقلئ، وكذلك بالعكس هنا، أو لم تقلي لقنوط فتذكر هادم اللذات، ها كلاهما يمشي في مكان الآخر، كل منهما يتمشى في مكان الآخر، فلماذا غير أو فلماذا غير؟ لمراعاة المناسبة، لأن المناسبة هنا في الاستلذاذ تذكر هادم اللذات، ما توني كل منهما يمشي مع الآخر، إلا أن الأنصب هذا التعبير، فإنتم تذكر هادم اللذات يقطعوا لذتك، يقطعوا استلذاذك، فأنت تقلئ. وكذلك هنا واذكر ساعة رحمته التي لا يحيط بها إلا هو، إذا لم تقلئ لقنوط فخف ما اقترب بك، واذكر ساعة رحمته التي لا يحيط بها إلا هو، أي استهلرها لترجع عن قنوطك. وكيف تقنط وقد قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا العموم مخصوص بغير الشرك، أي غير الشرك، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وكل ما دونه ويغفر ما دون ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم أو فيغفر لهم، رواه مسلم. طبعا هذا الحديث ليس تشجيعا على المعصية، ليس تشجيعا على المعصية، وإنما هو حث على وجوب التوبة وفضل التوبة وعظيم منزلة التوبة، وعارض على نفسك التوبة ومحاسنها، تذكر هذه الأمور، ثم يعرض على نفسك، وعارض ليس عارض بل وعارض بوصل الهمزة، بوصل الهمزة ليس عارض، إذا جعلت الهمزة قاطئة صار الفعل لازما، صار الفعل عارض لا يتعدى إلى المفعول، فهم؟ ليس له أورلة. أما بحذف الهمزة صار الفعل متعديا، هذا على خلاف الغالب، لأن الغالب إذا زيد الهمزة يصير الفعل متعديا، كرم أكرم، حسن أحسن، فهمتم؟ هذا هو الغالب. لكن أحيانا يأتي الفعل إذا هذف منه الهمزة ينقلب متعديا، وإذا أضيفت ينقلب لازما، منها عرض عرض عرض يعني فعل متعد، أظهر عرض يعني أنا عارض عليك هذا، فهم؟ وعارض على نفسك التوبة، وعارض على نفسك التوبة ومحاسنها. ما المراد بمحاسن التوبة؟ فوائد التوبة، هذا هو الظاهر، لكن الشارح ماذا يقول؟ سنرى. وعارض على نفسك التوبة ومحاسنها يعني ثمراتها وفوائدها، لكن الشارح يغيره إلى معنى آخر، حيث يشرح يقول أي ما تتحقق به، ما تتحقق به الذي يتحقق به الشروط، ما يتحقق التوبة به هو شروط التوبة. إذن المحاسن فسرها الشارح بشروط، أي ما المراد بما شروط، أي ما أي الشروط التي تتحقق توبة به من المحاسن، حيث أنا لا أعرف لماذا فسره بهذا التفسير، وكان يمكنه أن يفسره بالمحاسن يعني بالفوائد والثمرات. وعارض على نفسك التوبة ومحاسنها، لعل شارها فسره بهذا التفسير نظرا إلى ما بعده في كلام المصنف، لأن المصنف يتكلم بعد ذلك وهي الندم وتتحقق بالإقلاع، وكأنه يرائي مقصود المصنف، فهمتم؟ وإلا فإن ظاهر معنى المحاسن الفضائل، وعرض على نفسك التوبة ومحاسنها، أي ما تتحقق به من المحاسن، حيث ذكرت سعة الرحمة لتتوب عما فعلت فيقبل أو فيقبل فيقبل فتقبل، كله يمشي، فيقبل يعني يكون الفاعل هو الله، فيقبل الله تعالى ويعفو عنك، لا إذن فتقبل. ما هو في البناني؟ ها؟ فتقبل هكذا. ها؟ نعم بحرف التاء فتا فتق، هذا هو. لماذا؟ بدليل يعفى، وإلا كان يقول ويعفو، فهمتم؟ فتقبل، أعطي لك لو سمحت، مشكلة. فتقبل، ضمير تقبل إلى، ضمير تقبل إلى التوبة، فتقبل التوبة. تقبل ها؟ فتقبل يحتاج إلى تقدير، تقدير إيه؟ تقبل عليها، ما يحتاج إلى، ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. ذكرت سعة الرحمة لتتوب عما فعلت فتقبل، فتقبل يعني غريب، لكن يعني يمشي، ليس فاسدا كليا، لكن الذي أرى أن تقبل أقرب. فتقبل ويوفى عنك، بدليل ويوفى عنك، ويوفى عنك فضلا منه تعالى. طيب، وعرض التوبة ومحاسنها، وعرض على نفسك التوبة ومحاسنها. وهي، ما هي التوبة؟ وهي أي التوبة الندم، التوبة الندم، يعني أهم شروطها الندم، من باب نسبة أعظم أركان الشيء أو التعبير عن الشيء بأعظم أركانها، التعبير عن الشيء بأعظم أركانه، كأن تقول الهج عرفة، الهج عرف، هكذا. وإلا فإن الندم ليس هو التوبة، بل هو من شروط التوبة، وهي أي التوبة الندم. ما هو الندم؟ الندم التحزن والتفجع عما فعله، يعني عما حصل منك ماضيا في الزمان الماضي، والله حصل مني شيء، فهم؟ هذا هو الندم. والذي يكون في المستقبل لا يسمى الندم، لا يسمى، يعني غدا أنت سيصيبك شيء، هذا لا يسمى ندما، وإنما يسمى، إنما يسمى إيه؟ الهم والغم والحزن. على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف، ما معنى لا خوف عليهم ولا، لماذا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولماذا لم يكتفي لا خوف عليهم، أو لماذا لم يكتفي به لا يحزنون؟ لأنه يعني يرائي الماضي والمستقبل، يعني لا يخافون ما يأتي ولا يحزنون على ما سبق، فهم؟ الحزن على أنا هزين، هزين على ماذا؟ على هزين على أني يعني خسرت في الامتحان، هزين، أنا أخاف الامتحان، فهم؟ الذي سيأتي. إذن الندم، الندم ليس خوفا، وإنما هو حزنا، التحزن، التحزن وتفجؤ لما فعلت، لما فعلت، وتمني أنك لو لم تفعل، وتمني أنك لو لم تفعل. وهي التوبة الندم. ربما يكون في لغة إندونيسيا فرق بين الخوف والحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تترجمه كلاهما كليهما بمعنى واحد، بل هذا بمعنى وذاك بمعنى آخر. هذا سر من أسرار اللغة، الإندونيسية العربية، وهي الندم على المعصية، الندم على المعصية من حيث إنها معصية، ليس مجرد الندم والله شربت الخمر أنا أصبحت مريضا مصاب بالسرطان، هذا لا يعتبر توبة، من حيث إنها معصية فالندم، فإذا كان هذا هو الندم فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة بل يعتبر معصية أخرى، وتتحقق بالإقلاع، تتحقق التوبة بالإقلاع عن المعصية، بالإقلاع عن المعصية لا بد أن تقلع فورا عن المعصية، وعزم أن لا تعود إليها، وعزم أن لا تعود إليها. بعض الناس قالوا هذا لا حاجة إليه، لأنه طالما هو نادم طالما شرط الندم لا حاجة إلى شرط هذا. ليه؟ ما معنى الندم؟ كما قلت لكم الندم أن يتفجأ ويتحزن على ما فعل ويتمنى أنه لو لم يفعل، من لازمه العزم أن لا يعود، من لازمه أن يكون عازما على عدم العود، فلا حاجة إلى ذكره مستقلا، ولكن التمسوا له عذرا فقالوا إيه؟ ذكره صريحا لئلا يغيب عن البال هذا اللازم، لابد أن يكون هذا اللازم حاضرا عندك، لأن بعض اللوازم قد تخفى، بعض اللوازم قد تخفى، هو لازم، نعم لازم، لكن رب ذهن يغيب عنه هذا اللازم، فحتى لا يغيب عنه صرح بذكره. وعزم أن لا تعود إليها وتدارك ممكن التدارك، تدارك ممكن التدارك. إذن شروط التوبة ثلاثة أو أربعة: الندم والإقلاء والعزم على عدم العود إذا كانت المعصية معصية في حق الله تعالى. أما إذا كانت المعصية معصية في حق العباد يضاف إليه شرط رابع، وهو إيه؟ تدارك ممكن التدارك، تدارك شيء يمكنك أن تتداركه، تدارك شيء يمكنك أن تتداركه، وتدارك ممكن التدارك من الحق الناشئ عنها، من الحق الناشئ عنها، عنها يعني عن المعصية، نشأ عن المعصية حق آدمي فعليك أن تتداركه. ما مثاله؟ كحد القذف، أنت قذفت إنسانا، قذفت إنسانا، فلا بد أن تمكنك، تمكن نفسك من إقامة الحد عليك، يعني 80 جلدة، بالإضافة إلى الإقلاع عنه والندم وعزم أن لا تعود إليه. وتدارك ممكن التدارك من القبع، هذا متى؟ إذا ثبت عند القاضي، إذا ثبت عند القاضي أنك كاذب، فهمت؟ بالبينة، فعند ذلك لا تهرب، لأن الهروب من القاضي بعد ثبوت الجريمة عليك معصية أخرى، يعني عدم الاستسلام لحد من حدود الله. أما إذا لم يهرب، أنت قذفت ولم يثبت عند القاضي أنك قاذب، فلا حاجة إلى أن تذهب إلى القاضي تقول إيه أنا قذفت فعليك أن تقيم علي الحد، هذا ليس واجبا، فهمتم؟ من الحق الناشئ عنها كهد الخدف، وكذلك رد الظلامة، أنت سرقت مالا ثم تتوب يتحقق فيك الشروط الأربعة، يعني الندم والإقلاع والعزم ورد الظلامة إلى صاحبها كهد الخدف فيتداركه. لماذا قال ممكن التدارك ولم يقل تدارك الحقوق؟ لم يقل إيه وتدارك الحقوق، بل قال تدارك ممكن التدارك. لماذا؟ لأن بعض الحقوق الإنسانية ربما لا يمكن تداركها، ربما لا يمكن تداركها إما شرعا وإما حسا، فهمتم؟ إذا كان ممكن التدارك نعم يجب تداركها، يعني يشترط تداركها لتتحقق التوبة. فيتداركه، كيف يتداركه في هذا المثال؟ بتمكين مستحقه، هذا كلام متعلق بهذا المثال فقط، بتمكين مستحقه من المقذوف. أنت قذفت امرأة أو رجلا، إذن تمكنه منك أو وارثه إذا كان المكروه ميتا، أنت قذفت ميتا وهو قد مات ووارثه موجود وهو الذي يستوفي منك الحق، فيتداركه بتمكين، فيتداركه ولا تتداركه، تتداركه ولا يتداركه، ها يا كيف يا لأنه قال بالإقلاء وعزم أن لا تعود، عزم أن لا لا يعود، عندك لا يعود، عندنا لا تعود، أو نجعله التفاتا تعرفون الالتفات كلاهما يمشي، فيتداركه يعني صاحب الذنب أو تتداركه أنت، فتتداركه بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه، يعني إذا كان ميتا لماذا؟ ليستوفيه، يعني ليستوفيه منك، ليستوفي المقذوف أو الوارث حقه منك، أو يبرئ منه، إما أنه يبرئ يقول يعني أنا لا أريد أن يعني أستوفي حقي، يبرئ أو يبرئ أو يبرئ منه، هذا إذا أمكن. فإن لم يمكن تدارك الحق تصوير عدم الإمكان، كأن لم يكن مستحقه موجودا، غير موجود أصلا، لا هو ولا وارثه، لا هو ولا وارثه، كأن لم يكن مستحقه موجودا سقط هذا الشرط، كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ أنها حق آدمي، حق لآدمي. إذن هذا الشرط الرابع يسقط إذا لم يمكن تداركه، كما يسقط في معصية لا يترتب عليها حق آدمي، مثل إيه؟ مثل ترك الصلاة، أنت تركت الصلاة سقط هذا الشرط. ليه؟ لأن هذا الشرط أصلا في معصية تترتب عليه يترتب عليها حق آدمي، فكذلك كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ عنها حق آدمي، وكذا يسقط شرط الإقلاء في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر. إذن الشرط الأول الذي هو الإقلاء يسقط، لماذا؟ لأنك أصلا قد انتهيت من المعصية، المنتهي عن المعصية لا يقال له أقلي لأنه فعلا قد أقلع، فهم؟ المباشر للمعصية يقال له أقلي، المباشر للمعصية المريد للتوبة يقال له أولا تقلعوا ثم تندموا ثم تعزموا على كذا. وكذا يسقط شرط الإقلاء في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر، هذا مثال، وهناك أمثلة كثيرة لتدارك الحقوق، مثلا الغيبة، يغتبط إنسانا فهو حق آدمي أيضا، حق في الله وحق في الإنسان، أنت إذا ذهبت إلى هذا الإنسان وتقول أنا اغتبتك أستسمحك، قد يترتب عليه ضرر، قد يترتب عليه يعني ينشأ عنها عداوة، أنت كنت تغتبني فأنا أقتلك مثلا أو أصيب بك الضرر، في هذه الحالة يعني يسقط هذا الشرط أيضا لأنه لا يمكن، فهمت؟ وقد يهرم لأنه إذا احتمل نشوء العداوة على هذا يهرم. وكذلك هناك تفاصيل في مسألة التوبة، شروط التوبة تجدها في كلام الفقهاء في كتاب الشهادات، قرأتموه؟ كتاب الشهادات، كتاب الشهادات، من شروط الشاهد أن يكون كذا، يعني أن يكون عدلا، أن يكون يعني محله مظنة هذا البحث، مظنة بعض المسائل يكون لها أكثر من مظنة، بعض المسائل العلمية يكون لها أكثر من مظنة، مثلا هذه المسألة تجدها في كتب المحدثين حينما يتحدثون عن اصطلاح الحديث، راوي الحديث من هو، ما شروطه، يقولون شرطه أن يكون عدلا، ومن العدل، العدل كذا. طيب إذا كان فاسقا هل يمكن أن يقبل منه؟ يمكن إذا تاب واستبرئ منه. ما هو التوبة؟ هنا يتكلمون. إذن علم الحديث مظنة لهذه المسألة، وكذلك التصوف مظنة لهذه المسألة. أئمة التصوف أفاضوا فيه جدا فيها، لأن التوبة من أعظم أركان التصوف. التوبة كتاب التوبة في إحياء علوم الدين كتاب مستقل من 40 كتابا. الإمام الغزالي تكلم في التوبة بكل تفاصيلها، فهمتم؟ وكذلك في الأصول. لماذا؟ لأن من الأصول الكتاب الثاني السنة. السنة يعني يستطرد إلى الراوي، والراوي من شروطها، فهمتم؟ والفقه كذلك مظنته. أي باب من أبواب الفقه؟ باب الشهادات. الشاهد يجب أن يكون عدلا، العدل كذا وكذا، ومن ليس عدلا فهو فاسق. هنا تجدون هذا الكلام. الإمام النووي في الروضة أفاض في التوبة وشروطها، وفي المنهاج كذلك، ربما قرأت من شرح المحلي. فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور، فالمراد بتحقق، هنا قلنا إيه؟ تتحقق بهذه الأمور. تتحقق، ما المراد به؟ طبعا المراد بالتحقق هنا تحققه لأن التحقق نوعان: تحقق ظاهري وتحقق باطني. تحقق ظاهري وتحقق باطني. التحقق الظاهري هو ماذا؟ التحقق الظاهري هو أن تعود إليه ولايته، لأن الإنسان إذا فسق سقطت ولايته، أليس كذلك؟ ولا تقبل شهادته. إذن معنى تتحقق التوبة، معنى تتحقق التوبة، معنى تتحقق التوبة، تتحقق باطنا، تتحقق باطنا، يعني عند الله. أنت إذا توفرت فيك هذه الأمور، أنت أقلعت وندمت وعزمت على أن لا تعود، فهمتم؟ في هذه الحالة أنت تائب عند الله تعالى، يقال عنك إنك تائب عند الله تعالى، فالله يقبلها، يعني يقبلها ظنا عند الإمام الأشعري وقطعا عند الباقلاني. هذا هو معنى قوله تتحقق، يعني باطنا تتحقق التوبة باطنا. أما ظاهرا لا يكفي هذه الشروط. ما معنى ظاهرا؟ عود الولاية والشهادة إليه، يعني إنسان ثبت عليه أنه زان، أو ثبت عليه أنه شارب الخمر وتاب منها بهذه الشروط، تاب منها بهذه الشروط، تحققت التوبة باطنا، لكن لا تتحقق ظاهرا. يعني الزاني الذي تاب من توبته لا يمكنه أن يكون شاهدا في المحكمة بعد التوبة مباشرة، بل يحتاج إلى أمور أخرى، الاستبراء، فهمتم؟ إذن المراد بالتحقق هنا التحقق الباطني، يعني عند الله تعالى. أما الأمور الأخرى مما يتعلق بالشهادة والولاية وغير ذلك، هذا الكلام لا يكفي، فهمتم؟ فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها، لا أنه لا بد منها في كل توبة. يعني نحن قلنا لا تتحقق بهذه الأمور، هذا لا يعني أن كل توبة يجب أن يتوفر فيها هذه الشروط، لا، ليس هذا معناه. لماذا؟ لأن من المعصية، لأن من التوبة ما لا يشترط فيها الإقلاع. ما لا يشترط فيها؟ ليه؟ لأنه فعلا قد انتهى من المعصية، كيف يؤمر بالإقلاع؟ ومن التوبة ما لا يشترط فيها تدارك، ممكن تدارك. لماذا؟ لأنه ليس معصية متعلقا بالحقوق الآدمية، فهمتم؟ فمعنى هذا الكلام أن هذه الأمور لا تخرج عن كونها شرطا، لا تخرج عن كونها شرطا من شروط التوبة، لا أنها تجب في كل توبة، لا بمعنى أنها تجب في كل توبة. لماذا؟ لأن من التوبة ما لا يجب فيها بعض هذه الأمور، فهمتم؟ فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنها، المراد في ما لا تخرج في ما المراد أنها لا تخرج في ما يعني في توبة المراد بما إيه؟ توبة لا تخرج فيما تتحقق به أنها عن هذه الأمور نعم تتحقق به عنها الضمير عنها الضمير الذي يعود إلى ما الضمير الذي يعود إلى فيما ما هو العائد الذي يعود إلى ما حرف به به فهمتم تتحقق به عنها ضمير عنها يرجع إلى هذه الأمور فهمتم فيما تتحقق به عن هذه الأمور لا تخرج عن هذه الأمور أما أنها لا بد منها في كل توبة لا ليس هذا هو المراد لا أنه لا بد منها يعني العبارة فيها بعض صعوبة لكن المعنى فهمتموه ففي نسخة والاستغفار عقب والاستغفار عقب قوله بالإقلاء وتتحقق بالإقلاء والاستغفار في نسخة لجمع الجوامع ولا حاجة إليه ما أما ذكره ولا حاجة إليه ما أما ذكره جمع الجوامع له نسخ عدة له نسخ عدة قاله المصنف نفسه أنا كتبت هذا الكتاب عدة مرات فاختلفت نسخها كثيرا هذه النسخة هي التي أعتمدها أشار إلى نسخة هذه النسخة هي التي يعتمدها فتنبه ولا تغتر بنسخه قاله في منع الموانع الله أعلم أي نسخة هي التي أشار إليها المهم هناك نسخ اعتمد منها المصنف واحدة منها هذا لا شك فيه بدليل قوله فيه